يعني 15 يعني كم؟ يعني 15 يعني لو ذهبنا الأعداد المتعاطفة خمسة وعشرون كم 25 يعني 25 فبقي الكلام على أصله في الأعداد المتعاطفة 25 لكن في الأعداد المركبة كان الأصل فيها جاء 15 إلا أن العرب التزموا حذف حرف العطف في الأعداد المركبة هذه لغتهم والتزام حذف حرف العطف من أسباب البناء فلما حذفوا حرف العطف حذفا مضطردا بنوا المعطوف والمعطوف عليه على الفتح 15 رجلا. طيب فهذا ما يتعلق بالأعداد المركبة. كم بقي على الإقامة؟